بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. الكلام حول الدعاء المبارك الوارد عن الإمام علي سلام الله عليه في ثلاثة أمور. الأمر الأول أننا نلاحظ كثيرا من الأدعية يتكون من مقدمة وطلب، لا يشرع الإمام في الدعاء إلا بعد ذكر مقدمة للطلب. مثلا في دعاء كميل الوارد عن الإمام علي عليه السلام نلاحظ أن الإمام ما بدأ في الدعاء والطلب إلا بعد ذكر مقدمة ذكر فيها صفات الله عز وجل: أسألك بقوتك بقدرتك بعظمتك، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين. بعد ذكر هذه المقدمة كلها بعد ذلك شرع الإمام في الدعاء وقال: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، واغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. فنلاحظ أن الإمام في دعاء كميل أولا ذكر مقدمة تحتوي على صفات الله عز وجل وعلى نعوت الله عز وجل، ثم بعد ذلك شرع في الطلب، قال: اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. كذلك هنا في دعاء الصباح نلاحظ أن الإمام أولا تحدث عن صفات الله عز وجل وعن أفعاله ثم شرع في الدعاء: يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وذكر الصفات إلى أن وصل قال: صل اللهم. هذه بداية الدعاء: صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل. إذن غالب الأدعية تتقدمها مقدمة تحتوي على صفات الله عز وجل، ثم يشرع الإمام في قراءة الدعاء. لماذا ذكر هذه المقدمة؟ ذكر المقدمة التي تحتوي على صفات الله حتى يعيش الداعي أجواء الدعاء. هذه المقدمة التي تحتوي على صفات الله تصنع أجواء الدعاء، تخلق أجواء الدعاء. بعد أن تصنع أجواء الدعاء حينئذ يبتدئ الإمام ويشرع في الدعاء والطلب. المقدمة تخلق أجواء الدعاء، تخلق آفاق الدعاء. بعد أن تتكون الآفاق وتتكون الأجواء الروحانية المناسبة للدعاء، بعد يبدأ الإمام في الشروع في الطلب وفي الدعاء. الإنسان إذا دخل على سلطان من سلاطين الزمان فإنه إذا وقف على السلطان لا يبدأ بالطلب مباشرة، فلا بد أن يخلق أجواء للطلب وأجواء للسؤال من هذا السلطان. وخلق أجواء الطلب وخلق أجواء السؤال من السلطان إنما يكون بذكر صفات السلطان وبذكر نعوته: أيها السلطان الرحيم الودود القوي القادر الكذا، يذكر صفات السلطان إذا أن تتهيأ الأجواء. إذا تهيأت الأجواء بعد ذلك يبدأ الإنسان السؤال والطلب من هذا السلطان. إذن لابد من مقدمة للدعاء تحتوي على صفات المدعو، فإن ذكر صفات المدعو تزيد في تضرع الداعي وإقبال المدعو. أنا عندما أدخل على السلطان وأذكر صفاته: أيها السلطان، بما أنك رحيم، بما أنك ودود، بما أنك متفضل، بما أنك قادر، بما أنك قوي، عندما أتلو صفات السلطان، تلاوة صفات السلطان تزيدني تضرعا وتزيد السلطان إقبالا علي. فإذا حصل التضرع مني وحصل الإقبال من السلطان، حصلت أجواء السؤال، حصلت أجواء الطلب، حينئذ أشرع في الطلب. هكذا الإنسان مع الله عز وجل. الإنسان إذا أراد أن يبدأ بالدعاء يقدم مقدمة تحتوي على صفات الله: أنت قادر، أنت عالم، أنت حي لا تموت، بيدك كل شيء، بيدك القدرة والقوة. إذا صار الإنسان يتلو صفات الله يزيد تضرعه إلى الله ويزيد إقبال الله عليه، فتحصل وتتهيأ أجواء الدعاء وأجواء الطلب. بعد ذلك يشرع الإنسان الطلب والدعاء. هذا هو الأمر الأول الذي يتعلق بدعاء الصباح. الأمر الثاني الذي يتعلق بدعاء الصباح أننا نعرف جميعا أن المؤمن من صفاته أن يكون خائفا راجيا. المؤمن يعيش بين جناحين: جناح الخوف وجناح الرجاء. ورد في الحديث: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يترك ما يخاف منه ويعمل ما يرجو له. وفي الآية المباركة قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يدعوننا رغبا يعني بالرجاء، ورهبا يعني بالخوف. فالمؤمن بين جناحين: جناح الخوف والرجاء، كما يقول الدمستاني رحمه الله في قصيدته: تعادل الخوف فيهم والرجاء، فلم يفرط بهم طمع يوما ولا ملل. الإنسان يعيش بين جناحين: جناح الخوف وجناح الرجاء. إذا أراد الإنسان أن يدعو ربه، الدعاء لا يكون ذا فعالية ولا يكون ذا روحانية إلا إذا عاش بين الطرفين: الخوف والرجاء. كالطفل الذي يتضرع لوالده، هذا الطفل الصغير وقف أمام والده وأراد أن يشتري له أبوه هدية أو يشتري له لعبة، هذا الطفل بفطرته وبوجدانه تراه يعيش بين الخوف والرجاء. تارة يبكي بداعي الخوف، وتارة يبتسم ويتوسل بداعي الرجاء. هذا الطفل الصغير بفطرته إذا وقف أمام والده يتوسل بجناحي الخوف والرجاء. كذلك الإنسان في دعائه لربه لا يكون دعاؤه ذا فعالية وذا روحانية وذا خشوع وخضوع إلا إذا تألف من الخوف والرجاء. تارة ينطلق الإنسان إلى الله لأنه يخاف سلطنة الله، لأنه يخاف قدرة الله، لأنه يخاف مكر الله، وتارة ينطلق الإنسان إلى الله وهو يبتسم ويتضرع لأنه يعرف أن الله منعم ومتفضل ورحيم وغفور وودود. فينطلق الإنسان إلى الله تارة بداعي الخوف، تارة بداعي الرجاء. دعاء الصباح في مقدمته إلى أن وصل إلى قوله صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، أشار إلى عوامل الخوف وعوامل الرجاء. هذه المقدمة التي طرحها الإمام قبل الشروع في الدعاء كانت تحتوي على عوامل الخوف وعوامل الرجاء. ما هي عوامل الخوف وما هي عوامل الرجاء؟ عوامل الخوف ذكر الإمام عاملين: الإشارة إلى قدرة الله عز وجل، والإشارة إلى رقابة الله عز وجل. نحن نخاف ممن؟ نخاف من القوي الذي يراقبنا. لو كان هناك ضعيف يراقبنا ما تخوفنا. إذا كان الذي يراقبنا شخص ضعيف لا نخاف منه. وكذلك إذا كان الشخص قويا لكنه لا يراقبنا، شخص قوي جالس في بيته لا يراقبنا، فإننا لا نخاف. نحن نخاف من الشخص القوي الذي يراقبنا. هذان عاملان من عوامل الخوف: قوة الشخص ورقابته. هذان العاملان أشار إليهما الدعاء. أولا أشار إلى القوة: يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، دليل القوة، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، علامة ثانية على القوة، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. هذه كلها دلائل على القوة، علامات على القوة، مظاهر للقدرة والقوة والهيمنة. وهذه الدلائل والعلامات إذا قرأها الإنسان متأملا متدبرا أصابته القشعريرة، أصابه الخوف، أصابه الانتكاس، أصابه الخذلان أمام هذه القوة اللامتناهية وأمام هذه القدرة اللامحدودة. العامل الثاني عامل الرقابة: يا من قرب من خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. إشارة إلى الرقابة الإلهية، إشارة إلى الإحاطة الإلهية. قرب، بعد، علم، هذا النوع من التعبيرات تشعر الإنسان بأن هناك رقيبا، بأن هناك من ينظره، بأن هناك من يراقبه، بأن هناك من يعلم بأفعاله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا علم الإنسان بالرقابة الإلهية حصل عنده الخوف. خف الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا عامل الخوف. عامل الرجاء، عامل الرجاء نحن نرجو من؟ الرجاء يتعلق بمن؟ الرجاء يتعلق بالعظيم المنعم. إذا كان الشخص عظيما نرجوه، أما لو كان حقيرا لا معنى لرجائه. أنت عندما ترجو ترجو العظيم. إذا رأيت شخصا عظيما، عبقريا، عملاقا، إنسانا مجاهدا، بأي نوع من أنواع العظمة، الإنسان إنما يرجو العظيم. إذا رأى إنسانا عظيما فيه مظاهر العظمة، فيه علامات العظمة، فإنه يرجوه ويتوسل إليه. أما لو كان حقيرا فإنه لا يرجوه ولا يتوسل إليه. ولا بد أن يكون منعما. أنا أرجوه لماذا؟ لو كان بخيلا ما رجوته، لو كان إنسانا ضنينا ما رجوته. أنا أرجو الإنسان المنعم، الإنسان الكريم، الإنسان المتفضل. الرجاء إنما يتعلق بالمنعم، بالكريم، بالمتفضل. إذا الرجاء له عاملان: عامل العظمة وعامل النعمة. يرجى الإنسان العظيم ويرجى الإنسان المنعم. هذان العاملان أشار إليهما الدعاء. أولا عامل العظمة: يا من دل على ذاته بذاته. دليل العظمة، كل إنسان يدل على ذاته بأشياء أخرى، هذا يدل على ذاته بذاته. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. كل هذه التعبيرات علامات على العظمة، هو العظيم المطلق لأنه دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. فلأنه هو العظيم المطلق إذن نحن نرجوه، إذن نحن الحقراء نرجو العظيم المطلق الذي بيده مظاهر العظمة. بعد علائم النعمة، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف أكف السوء عني بيده. هذه علامات النعمة. الذي أرقدك في مهاد الأمن والأمان، الذي كف أكف السوء عنك، هذا هو المنعم، هذا هو الكريم، هذا هو المتفضل. إذن هو المستحق للرجاء وهو المستحق للتوسل. فنلاحظ أن الإمام في هذه المقدمة أشار إلى عوامل الخوف وإلى عوامل الرجاء، حتى يعيش الإنسان في فقرات الدعاء وفي أجواء الدعاء بين جناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. الأمر الثالث هو شرح بعض هذه الفقرات. قوله سلام الله عليه: وسرح قطع الليل المظلم. أمس شرحنا الفقرة الأولى وهي: يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه. الآن نشرح الفقرة الثانية: وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه. تصوير بديع إلى كيفية دخول النور وهروب الظلام، تصوير أدبي بديع ليصور لنا الإمام كيف دخل النور وهرب الظلام. تصور مكان فيه جنود واقفون، إذا مكان فيه جنود واقفون ثم جاء جنود آخرون، فأنت أمرت الجنود الأول بأن يذهبوا من المكان ويحل محلهم الجنود الجدد. أيها الجنود الموجودون، خرجوا من المكان ليأتي الجنود الجدد. إذا جاء الجنود الجدد، بدأ الجنود القدامى يمشون واحدا بعد آخر، كأنهم مترددون في خروجهم، كأنهم متحيرون في خروجهم. هكذا يصور لنا الإمام جنود النور وجنود الظلام. إذا أقبل جنود النور تسرحت قطع الليل المظلم، قطعة بعد قطعة، كأن الظلام قطع متتابعة. جاء النور فمشت قطع الليل، قطعة بعد قطعة تمشي، قطعة بعد قطعة تهرب من الكون. وسرح، سرح يعني أرسل، سرح قطع الليل المظلم، قطعة بعد قطعة تمشي لأن النور أتى. وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه. ما معنى تلجلجه؟ تلجلج يعود إلى نفس الظلام، يعني الظلام يهرب وهو متلجلج. في المثل العربي يقولون: الحق أبلج والباطل لجلج. ما معنى الباطل لجلج؟ الحق أبلج يعني ينفذ ويستقر، والباطل لجلج يعني الباطل لا ينفذ بل يمشي كأنه متلجلج ومتحير ومتردد. الظلام عندما يأتي النور يمشي الظلام، يمشي كأنه إنسان متلجلج متحير متردد، لا يستقر ولا ينفذ، لا يستقر ولا ينفذ. ولا يسيطر، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تنجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوام في مقادير تبرجه. عندما صنع الفلك ما صنعه صنعا عاديا، صنعه صنعا متقنا. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه. ما معنى التبرج؟ التبرج هو النزول في البرج، النزول في البرج يقال له تبرج، والبرج هو مكان الكواكب، لكل كوكب مكان، مكان الكوكب يسمى برج. والسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج يعني ذات الكواكب التي يكون لكل كوكب مكان وبرج. إذن هذا الفلك المكان يسمى، فنزول الفلك في البرج يسمى تبرج، وهذا التبرج له مقادير، له حدود. وأتقن صنع الفلك الدوار، أين يدور الفلك؟ يدور الفلك في حدود تبرجه، يعني يدور الفلك في حدود برجه، لا يخرج عن حدود برجه. وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير، يعني في حدود تبرجه، الفلك لا يخرج عن حدود برجه، يدور في حدود برجه. وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه. بعد الفقرة الأخيرة، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. شعشع الضياء بنفس تأججه. كيف شعشع الضياء بنفس تأججه؟ تأججه الضمير يعود إلى الضياء نفسه. شعشع ضياء الشمس بنور تأججه. كيف يتشعشع الضوء بنفسه؟ الآن مثلا الماء لا يزيد بنفسه. إذا أنت جبت مثلا لتر، هذا اللتر ما يزيد بنفسه، لابد من ماء آخر. الشيء لا يزيد بنفسه، كيف الضوء يزيد بنفسه؟ الماء إذا كان لتر واحد يبقى لتر واحد، خليته جاري أو خليته راكد لا يزيد بنفسه، بينما النور يزيد بنفسه. كيف النور يزيد بنفسه؟ شعشع ضياء الشمس بنور تأججه، بنفس تأججه يتشعشع ويزيد. كيف يزيد النور بنفسه؟ هذا يقال لأن طبيعة النور طبيعة انعكاسية، فلذلك يتشعشع بنفسه ويزيد بنفسه. لاحظ الآية المباركة، آية النور: مثل نوره كمشكات في مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. عندنا شعلة، الشعلة داخل زجاجة، الزجاجة داخل مشكات، المشكات هي الكوة يعني الحفرة في الجدار، شعلة داخل زجاجة، والزجاجة داخل مشكات كوة، والكوة داخل بيت. النور يسطع من الشعلة على الزجاجة، ثم ينعكس من الزجاجة إلى المشكات، ثم ينعكس من المشكات إلى داخل البيت، فكأنه نور يولد نورا. النور يزداد بنفسه لأن طبيعته طبيعة انعكاسية، هو نور واحد لكن يزداد بنفسه لأن طبيعته طبيعة انعكاسية، من الشعلة إلى الزجاجة، من الزجاجة إلى المشكات، من المشكات إلى داخل البيت، يزيد بنفسه. هنا أيضا نور الشمس كلما انعكس ازداد ضوءا، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، هذه فقرة دقيقة جدا نبينها في اليوم الآتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد. محمد وآل محمد.